بنبص ورا بعد يعني الالف لام، الحرف اللي بعد الالف لام العين. دي من جملة ابغي حجك وخف عقيمه، او اللي بنقول ساعتها عليها جحا غبي فك مخه وقع، احفظ دي او دي. المهم العين منها، يبقى اللام اللي قبلها قمرية. اما بقية الحروف فما هياش من الجملة، يعني كلهم شمسية.